الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أئمة الهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نواصل فيما تعلق بنواقض الإسلام، فنقول بأن السحر وهو آخر ما تكلمنا عليه من النواقض، يتعلق الكفر بتعلمه وتعليمه، كما أنه يتعلق بالعمل به والرضا به كذلك. هذا حسب ما فصل الشيخ حفظه الله تعالى. إذا كان قد تعلمه وعلمه فهذا نص الآية وصريح الآية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا ما دل عليه صريح الآية. العمل به كذلك يضاف إليه الرضا به، أنه راض بعمل الساحر لا ينكره ولا يمنعه، إن كان قادرا على إنكاره قادرا على منعه، ولكن منعه من ذلك الرضا به، فهذا واضح أنه يقبله ويرضى به، فيدخل في حكم من تعلمه وعلمه ومن عمل به. ومن الأحاديث الدالة على إنكاره أو الآثار الدالة على إنكاره والحد من انتشاره في المجتمع المسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا الحديث صح موقوفا، ولكنه جاء مرفوعا بإسناد ضعيف كما ذكر أهل العلم، وعند الترمذي والطبراني والدارقطني. حد الساحر ضربة بالسيف، ولهذا قصة معروفة. والصحابة رضي الله عنهم أكدوا ذلك بعملهم، أكدوا على هذا الأمر، على هذه الحقيقة، وهي أن حد الساحر ضربة بالسيف، أنهم فعلوا ذلك إذ قتلوا السحرة. الصحابة رضي الله عنهم قتلوا من وجدوه من السحرة، وكان هذا مما كتبه الفاروق عمر رضي الله عنه إلى عماله، أي إلى الذين ولاهم على الأقاليم والأقطار، قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أخرجه الإمام أحمد وحسنه العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال وإسناده إيش؟ حسن. اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا كتاب وأمر رسمي. من الذي أصدره؟ أصدره الفاروق عمر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن سنة الخلفاء الراشدين قتل السواحر وقتل السحرة. وجاء عن حفصة بنت عمر أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بقتل ساحرة بقتل جارية لها سحرتها، وهذا جاء أيضا في البيهقي، أي عند البيهقي، وأيضا عند عبد الله بن الإمام أحمد كما ذكر صاحب الحاشية، وصححه كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد هذا الأثر عن حفصة بنت عمر. أما قصة جندب فهو الذي قتل الساحر أمام أمير من أمراء بني أمية، يعني الأمر لا يحتمل التأخير ولا يحتمل التأجيل، وإنما المبادرة والإسراع إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في الساحر. قتل الساحرة، وهو جندب بن كعب رضي الله عنه، هو الذي قتل الساحرة بحضرة أحد أمراء بني أمية، لأنه وجده يلعب عند الأمير أي هذا الساحر، ويخيل إلى الناس أنه يقتل شخصا ثم يحييه، يقطع رأسه ثم يعيده، هذا من باب السحر التخيلي. هذا ما صنع شيئا، لكنه خيل هذا الأمر إلى الناس أنه يقطع رأس هذا الرجل، كما قال سبحانه وتعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا فعل سحرة فرعون، فكان هذا يلعب من باب الترفيه واللعب وكذا أمام هذا الأمير. ماذا يفعل؟ يقتل الرجل، بمعنى يقطع رأسه ويعيد الرأس إلى الرجل مرة أخرى، والناس ينظرون، وكان جندب حاضرا. هنا يختلف الأمر، فقرب منه جندب ابن كعب حتى ضربه بالسيف وقطع رأسه وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. ما دام أنك تفعل هذا بالآخرين وتدعي هذا الأمر، فمن باب أولى أن تفعله بنفسك. والأثر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأيضا صححه شيخ الإسلام. والعلامة سليمان يقول في التيسير عزيز الحميد أن لهذه القصة طرق كثيرة. إذن السحر باطل، السحر كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهو ردة عن الإسلام. والمفاسد التي ذكرناها مما جاء في الدرس الماضي يضاف إليها كثير من المفاسد الأخرى التي تنزل بالمجتمعات وتنشر العداوات، تنشر البغضاء بين الناس. وهنا نبه الشيخ حفظه الله تعالى إلى ما يفعل في المجتمعات اليوم من السحر بأسماء ليست على الحقيقة، فهم لا يقولون هذا ساحر، يسمونه الحاوي، ولا يسمون الفعل الذي يفعل بأنه سحر، وإنما يقولون ألعاب بهلوانية. وقد أشار إليه الشيخ ب لفظه المعروف هنا بالسيرك، يقولون سيرك، البعض يقول هي ألعاب بهلوانية، لكن لا شك أنها تحتوي على السحر. يأتون بواحد ينشر إنسانا ويفعل أمور كلها من التخييل، فيها الخفة وفيها التخييل، وهذا سحر صريح في أغلب وأكثر أحواله، فهذا لا يجوز أن يقر كما ذكر الشيخ في المجتمع المسلم. لا يجوز إقراره تحت مسمى الترفيه أو اللعب أو الترويح عن النفس أو غير ذلك. أيضا ما شاع في كثير من بلاد الإسلام مما يعرفون بالرقاة والطب الشعبي، فالرقاة الشرعيون هؤلاء معلومون، من يرقي بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالأحاديث النبوية ما ثبت فيها من الدعاء، هؤلاء صنف يمارسون الرقية على صورتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما الرقية الشركية فهي التي جاء فيها الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي الرقى التي ليست على صورة الشرع، الصورة الشرعية التي أقرها الشرع، وإنما هي تخالفه باشتمالها على الألفاظ الشركية ودعاء غير الله، وكذلك الطلاسم وما إلى ذلك. فهؤلاء سحرة، ولكن يسميهم الجهال مشايخ روحانيون، أو لا يسمون بالمشايخ الروحانيين، وليس في الدين شيء اسمه شيخ روحاني. الغريب أن هذا الفعل أصبح يدعى له، يعني تقام له الدعايات. أنت تطالع مثلا في الإنترنت فتأتيك دعاية لشيخ يسمي نفسه روحاني، يقول لفك الإبطال السحري، ولمثلا الجمع بين الزوجين، ولإحضار الحبيب وكذا، ويقول لك شيخ روحاني. هم يسمون الأشياء بغير اسمها. الصحيح أن يقال ساحر، ولكنه إن دعا لنفسه ووضع هذا الاسم وهو الحقيقة لما أتاه أحد على الغالب، ما يقول الساحر فلان، ولكن يقول الشيخ روحاني. فالجهال يتواصلون معه، وتكون النتيجة، نتيجة هذا التواصل، أخذ الأموال بالباطل، وربما أخذ الأعراض، وقبل ذلك أخذ الدين، ضياع الدين وضياع المال وضياع العرض. والقصص في هذا لا تكاد تحصى كثرة. الآن صار السحر عبر الهاتف، مشايخ روحانيون يسمون أنفسهم، وهم سحرة من المغرب، من اليمن، من السودان، من دول كثيرة، يتواصلون مع الناس بعد أن أوهموهم بالعلاج وبما لديه من القدرات، وكل هذا كذب. فيبدأوا في ابتزازهم والوصول إلى خزائنهم، وينتقل الأمر ويتطور إلى التهديد. والناس عبر هذا التواصل عاشوا في ضيق ونكد وعذاب، وأسر تشتتت. نسمع في هذا من القصص ما تشيب له المفارق، ولكن إلى الله المشتكى. ماذا نفعل إزاء الجهل الذي خيم على عقول الناس إلا ما رحم رب الناس؟ من كان مقصرا في تعلم دينه يدفع الثمن من دينه وعقيدته وماله وعرضه. هذه هي أحوالنا. فالمصيبة كبيرة، والسحر ازداد في هذا الزمان وتوسع. لا يعتقدن السامع لما نقوله من التفصيل في شأن السحر والسحرة أنه أمر قد عفى عليه الزمان وأنه من التاريخ، وإنما أصبح أشد عبر هذه الوسائط. في السابق يسافر الناس إلى السحرة ويضربون إليهم أكباد الإبل، يتعبون ويتحملون المشاق حتى يصل إلى ساحر في البلد البعيد يوصف له وصفا، وربما لا يسمع بهذا الساحر. أما اليوم فعلى الهاتف يجد الدعاية لهم، بل وعلى القنوات التي لا هم لها إلا أن تجمع المال، وإلا أن توجه الناس إلى نار جهنم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. أكثر من يصدق عليهم في هذا العصر وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم هم القنواتيون، أصحاب القنوات، أبواب جهنم، قناة تعمل على بث السحر والدعوة إليه، قناة تعمل على الدعوة إلى التصوف والخرافة، قناة تعمل على جلب الناس إلى التشيع والرفض وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قنوات كاملة تعمل في خدمة التشيع والدين الباطني الخبيث النجس، دين المجوس، وقنوات تعمل على بلبلة أفكار الناس وبلبلة أفكار ناشئة وتغذيتها أو تدميرها بأفكار العلمنة وأفكار الإلحاد، برامج يعد لها نفسانيون، يعد لها متخصصون. هذه مشكلة كبيرة. فالسحر اليوم أوسع انتشارا وأقوى تأثيرا عبر هذه الوسائط التي ركبها إلى قلوب الناس وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. ومن أصابه، من أصابه هذا السحر، أي من قدر الله سبحانه وتعالى عليه الإصابة بالسحر، فيشرع له الرقية الشرعية، يتعالج مما ألم به بما شرع الله سبحانه وتعالى، أي أن هناك غنية ومندوحة عن العلاج بهذه الأساليب التي ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى أنزل شفاء، أنزل القرآن شفاء للناس، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن يرقي. فإذا رقى الراقي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت حديثه ونصه تداووا ولا تداووا بحرام، فهذا ليس فيه إلا الخير. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى بآياته، رقاه جبريل فتعالج وشفي وكان وأصبح وصار كأنما نشط من عقال، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فلا يقول أحدهم محتجا بأني ألجأ إلى هؤلاء لأجل أني مسحور والسحر يحل بالسحر، لا. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا شفاء لا يكون بحرام مهما كان، فلا يجوز لإنسان أن يذهب إلى ما حرم الله عز وجل حرمة شديدة كهذا السحر ليقول بأني أتعالج به، وهذا ليس بحجة، بل يزداد يقين المسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنه شفاء. وهذا من العمل بكتاب الله. العمل بكتاب الله لا يقتصر على تلاوة آياته، وإنما يكون بالتداوي به. حينما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجره إنما يكون بترك العمل به، ترك تلاوته، ترك التحاكم به أو إليه، ترك التداوي به. فالاستشفاء بالقرآن من العمل بالقرآن، فلا ينبغي أن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وإنما نعقد اليقين على أنه يستشفى به وأن فيه شفاء، وأنه شفاء لأمراضنا الحسية والمعنوية. والكلام في هذا الباب يطول، لكن الخلاصة أن يحذر المسلم هذا الأمر وأن يجتنب هذا الباب تمام الاجتناب، ولا يرضى به ولا يكن حاضرا لأعمال السحرة، فإن حضر شيئا من ذلك ورضي به فهذا خطر عظيم. الرضا به كفر وردة عن الإسلام، فالأمر خطير جدا، وعلى المسلم أن يتعلم دينه وأن يفقه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فيفرق بهذا العلم بين الحق والباطل، وبالتالي يفرق بين السحر وبين الرقية الشرعية، ويفرق بين الشيخ العالم الداعية وبين الساحر الكافر المرتد، فلا تختلط عنده الأمور ولا يلتبس عليه الحق أبدا، وإنما يكون الحق واضحا جليا لديه بتوفيق الله ثم بما عنده من العلم الصحيح. نقف هنا ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر الناقض الثامن من نواقض الإسلام وقانا الله وإياكم إياها، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.